بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الشارقة الفضائية وحلقة جديدة أو رحلة جديدة أو مرحلة جديدة أو بسميها محطة جديدة إلى النفس البشرية والقدرات الخارجية والداخلية. الإنسان ممكن إزاي ممكن يستخدم كل قدراته إلى أقصى مدى عشان يقدر فعلا أنه يحقق أهدافه ويعيش أحلامه. أكلمنا في المحطات اللي قبل كده، أول حاجة أكلمنا على قوة الإدراك، وفاكرين اتكلمنا ان الانسان لازم يدرك هو بالظبط فين. لما تدرك انت فين في حياتك الروحانيه، مدرك انت فين في حياتك الصحيه، مدرك انت فين في حياتك الشخصيه، مدرك انت فين في حياتك المهنيه، في علاقاتك الشخصيه وعلاقاتك الخارجيه، وفي نفس الوقت انت فين في حياتك الماديه. لما توصل المرحله دي بتبقى عارف بالظبط انت عايز ايه، لان لولا انسان يدرك بالظبط هو فين مش ممكن اطلاقا يعرف يروح فين. واحنا اتكلمنا ان قوه الادراك أول ما تدرك لازم تفكر، ودي بتاخدك في المرحلة اللي بعد كده اللي هي قوة التفكير. الإنسان عبارة عن أفكاره، عشان كده بيقولك أنت جيت النهاردة بسبب أفكارك، هتروح بكرة بسبب أفكارك. وكلمنا أن الأفكار بتأثر في ذهنك، والأفكار بتأثر على أحاسيسك، والأفكار بتأثر على جسدك، والأفكار بتسبب الواقع، والأفكار بتسبب الأمراض، والأفكار بتسبب الإنسان يلغي أو يعمم، والأفكار بتتراكم وبتتسع وبتنتشر، والأفكار ممكن توصلنا للسعادة، والإنسان بأفكاره ممكن يعمل جنة من النار ونار من الجنة. وتعلمنا مع بعض إزاي الواحد ممكن يستغل قدرات أفكاره عشان يوصل لأعلى المراكز في حياته. فإحنا خدنا الإدراك، وصلنا للتفكير، أي حاجة بتدركها لازم تفكر فيها، ولما تفكر فيها لازم تركز عليها. ودي الحاجة الثالثة اللي كلمنا عليها اللي هي المحطة اللي بعدها، اللي هي قوة التركيز. قوة التركيز إن أي شيء بتركز عليه بيأثر في حاجتين أساسيتين، أولا بيأثر في حكمك على الأشياء، وبيأثر في أحاسيسك، وبيوصلك للسلوك بعد كده. فالتركيز في منتهى القوة ومنتهى الخطورة، عشان كده سميته قوة التركيز. إن أي حاجة تركز عليها بتأثر على حكمك، هتحكم عليها، ولما تحكم عليها هتحس بيها، ولما تحس بيها هتبدأ تتصرف، فبتأثر على حكمك في الأشياء، على أحاسيسك، وبعد كده على سلوكياتك. وإن عشان خاطر توصل لمرحلة تعرف إزاي تاخد بالك من قوة التركيز، ان التركيز بيوصلك لثلاث حاجات بعد كده اساسية، ان بيوصلك انك تلغي وانك تعمم وانك تتخيل. والالغاء انك بتفصل جزء من تجربة معينة وبتاخد الجزء الاخر وتركز عليه. يعني مثلا عندي مشكلة مع شخص معين، لغيته بحاله، لغيت كل رأيه وركزت فقط على رأيه، ففي الحالة دي ده الالغاء. وبعدين بتعمم، التعميم ان التجربة معينة فيها نشاط صغير تصبح التجربة بحالها. زي ما قلت قبل كده ان ممكن يكون عندك مشكلة مثلا في مطعم، المشكلة ده يدوب طبق واحد بس، تطلع بعد كده تقول مطعم بحاله مشكلة، او مشكلة مع صديق مشكلة واحدة بس، يطلع الصديق بحاله. ده حتى تعرف مع الجنسيات، ممكن واحد يكون انسان عنده تجربة محددة مع جنسية، مثلا يكون عنده مثلا مع اي جنسية وتعامل مع شخص واحد، يرجع بعد كده يقول لك تعرف الجنسية دي كلهم مش كويسين، مثلا العرب كلهم مش تمام، او الامريكان كلهم مش تمام، او الفرنسويين كلهم مش تمام، او الطليان كلهم مش تمام، عشان واحد منه سلوك. فالانسان بيعمم بسرعه جدا، ولما الانسان يعمم بيتخيل، ودي بتاخده في المرحله اللي بعد كده. فانا بفكر في حاجه معينه، ركزت عليها، لغيت معلومات وعممت المعلومه، والعقل البشري يبني لك على هذه المعلومه ويخليك تدعم رايك، لان هيدور لك على تعديم على تدعيم من كل خلايا عقلك. وبعد كده تعمل ايه؟ تتخيل نفسك في المستقبل وانت بتقرب من الشيء او بتبعد عنه، حتى لو صديق لنفسك بتبعد عنه او بتقرب منه. عارفين في حاجه طريفه جدا، يعني رحنا نتغدى في مطعم، ودي لسه حصلت، ما فيش يعني حاجه بسيطه، وهناك طلبنا في المطعم فيها حاجات، فيه بوفيه كبير، وبعدين مطعم شيك جدا ما شاء الله، وبعدين طلبنا عصير جزر وجزر اتاخر، ومحدش فينا لاحظ، عمالين نتكلم وعمالين نحدد وبنضحك وبنقول قصص ومركزين على الاكل. وبعدين في الاخر انا قلت حاول تركيزهم، قلت له ما لاحظتوش ان العصير الجزر ما جاش؟ فقالوا اه فعلا ما جاش. على طول المخ لغى كل اللي احنا قلناه قبل كده، وكان ممكن جدا نعمم ان الخدمه مش كويسه، وان المطعم ده مش كويس، وان مش تبص تلاقي الواحد. وبعدين بدانا نضحك، لان من حكايات التركيز، فاي انسان يركز عليها، اي حاجه تركز عليها بتسبب لك بعد كده احاسيسك. انتوا عارفين انا مره بنتي، يعني عندي ربنا رزقنا بتوأم، فبنتي نانسي جت تقول يا بابا البنات كلهم طوال جدا في المدرسه، يعني احنا قصيرين كده، يعني ليه بس كده انتوا قصيرين؟ قلت لها يا بنتي احمدي ربنا، ده انا اطول واحد في العيله، في اطول واحد في عيله الفيه، ده انت ما عندكيش فكره التانيين عاملين ازاي. قعدت تضحك. فتبص تلاقي عشان ركزت على حاجه معينه بدات اخليها تفكر في قدراتها، تفكر في اللي في اهدافها، بدات تحس ان دي اقل شويه. لان اول ما انسان يبص لحد تاني ويبدأ يقارن بين الحاجة اللي هو ضعيف فيها وبين الحاجة الشخص الآخر يكون ممتاز فيها، وده ممكن يسبب لنا أحاسيس سلبية. النهاردة المحطة الجاية اللي هنوصل لها هنوصل للأحاسيس. فشوف دلوقتي الإدراك خلاك تفكر، والتفكير خلاك تركز، والتركيز يخليك تحس. أول ما تركز على حاجة على طول تأثر تحكم عليها وبعدين تحس بيها. أول ما تخش في جواك في دورة ذهنية بتلف، هنتكلم على الدورة الذهنية دي بالتفصيل. ففي خلال الأحاسيس هنتكلم إزاي الأحاسيس ممكن تسبب أمراض، إزاي الأحاسيس ممكن تتراكم. هنتكلم على 4 قوانين من قوانين العقل اللاواعي، إزاي الأحاسيس ممكن مش بس تتراكم، تتسع وتنتشر وتجيب لي اللي زيها وتنعكس عليا وتنجذب إليا من نفس النوع. هنتكلم على الساعة الزمنية والساعة النفسية، إزاي الواحد ممكن يكون قاعد هنا ويروح في أي حتة في العالم بذهنه وبأحاسيسه. وبعد كده هنبدأ نتكلم في مبادئ الأحاسيس وإزاي ممكن نتحكم فيها، وهنعمل استراتيجي معينة إزاي ممكن نوصل إن احنا فعلا نتحكم في الأحاسيس تحكم تام. طبعا بين كل الأحاسيس اللي بتحصلنا سواء أحاسيس إيجابية أو أحاسيس سلبية، ممكن جدا إن شاء الله يكون عندنا فرصة ونتكلم في التخلص من الخوف المرضي اللي فيه أصناف كتير من الخوف، وفي 3 مجموعات من الخوف. عندك الخوف البسيط والخوف الاجتماعي وفي الخوف المركب اللي معها رهبة. وإن شاء الله نقدر إذا كان نقدر نبقى نعمل حاجة هنا في الاستوديو على أساس نبدأ نشوفها كلنا مع بعض طبعا لو في فرصة بإذن الله. فالوقت خلينا نتكلم في الأحاسيس وقوة الأحاسيس. في شاب اسمه شينيروي سوزوكي. الشاب ده أوف كان في اليابان، كان باستمرار يحكم على الناس، باستمرار أعصابه بايظة، باستمرار نفسيته تعبانة، باستمرار عنده اكتئاب، باستمرار يفتش على كل حاجة سلبية، باستمرار أي تقول له أي حاجة على طول ينقدها، كان بينقد بسرعة جدا، كان بيلوم بسرعة جدا، كان بيقارن بين الناس وبعضها بسرعة جدا، كانت أعصابه تعبانة وكان تعبان جدا، كانت أحاسيسه بايظة تماما. وبعدين هم نودوه عند واحد في العيلة، الراجل ده معروف انه معروف عنده بعض الحكمة، هو راجل كبير في السن وصل لغاية 90، عايش فوق جبل، يعني عايش بينه وبين التأمل وبيوصل في التأمل في الله سبحانه وتعالى. المهم فالأب والأم ودوا شينيروي سوزوكي عند هذا الرجل الحكيم، وراح له وبعدين قال له انت عايز ايه؟ الرجل الحكيم قال له انت عايز ايه؟ قال له عاوز احساس، عاوز اوصل للاحساس الايجابي، عايز اوصل للتحكم في الذات، عايز اعرف ازاي امسك نفسي في النرمزة، عايز اعرف ازاي اعمل كده، عايزك تديني حاجة، اديني طاقة، اديني حاجة اقدر استخدمها واوصل لاحسن مراحل في حياتي. فالراجل قال له شوف، راح مديله ازازه زجاجه ميه، زجاجه الميه دي ميه نظيفه وكويسه جدا، واداله زجاجه ثانيه مليانه ميه وجواها طين وجواها شوائب، وقال له عايزك دلوقتي عايزك تملى الازازه اللي هي فيها طين من الازازه النظيفه. فالشاب راح ماسك شينيروي سوزوكي، راح واخد شويه الميه دول اللي هم نضاف وبدا يحط في الازازه اللي هي الازازه الثانيه اللي فيها الطين وفيها الشوائب. طبعا الشوائب بدات تنتشر والميه بدات تغرق دي الدنيا، وكانت الموضوع كان بول كله بهدله. فوصل لمرحله ان كان متضايق جدا لان لقى الدنيا اتغرقت. فقال للراجل انا مش عارف اعمل ايه. قال له فكر، لان بعد كده هطلب منك انك تشرب من الازازه اللي فيها الطين، اعمل زي ما انت عايز، اتصرف زي ما انت عايز، لكن عايزك تاخد من الميه دي تحطها في الازازه دي وتشرب منها. فشاب قعد يفكر الاول، فاول حاجه بدا يعملها بدا ينظف الازازه، فراح منظف الاولانيه اللي هي فيها الطين، نظفها تماما، بس كان في القاع شويه طين عميق، وراح جايب الازازه الثانيه وراح حاططها فيها، بمجرد ما حركها الطين راح منتشر فيها ثاني من اول وجديد، راح موقف خالص، راح واخد الازازه دي راح منظفها من جوه ومن بره، راح مدخل جوه فرشه قعد ينظفها تماما لغايه ما بقت نظيفه تماما، حط فيها شويه ميه ثانيين وبعدين نظفها ثاني لغايه ما حس ان الميه كانت نقيه جدا، فراح مليها وراح شرب منها. وبعدين سأل الراجل الحكيم قال له ايه اللي انت عملته معايا ده؟ قال له شوف، انت جيت تطلب من العالم الخارجي طاقة ايجابية عشان تدي لك قدرات داخلية توصل بيها الاحاسيس اللي انت عايزها، بالضبط زي الازازة اللي انا اديتها لك نظيفة من برة وحطيتها على الازازة اللي هي تعبانة من جوة، فلما جيت تنظف تحط فيها او تفرغ في الثانيه النتيجه كانت ايه؟ كانت بهدله. ايه البهدله؟ الطين انتشر في كل حته، الشباب انتشر في كل حته، اخذ منك وقت عشان تنظف دي الاول اللي هي الزجاجه المليانه بالقاذورات ومليانه بالشوائب ومليانه بالطين، لازم دي اللي تنظف الاول، ولما تنظف تقدر تحط فيها زي ما انت عايز. قال له طب معناها ايه بالنسبه لي؟ قال له عشان تقدر تاخد طاقه من العالم الخارجي لازم الطاقه اللي موجوده جدا عندك في العالم الداخلي تكون نظيفه تماما، فازازتك لازم تكون نظيفه، ازازتك لازم تكون فاضيه، ازازتك لازم تتقبل اللي جاي من الخارج، لكن انت داخليا لازم يكون عندك القدره ان انت نفسك علمت الماضي ازاي يرتاح. عارفين القصه دي معناها ايه؟ ببساطه جدا كل واحد فينا بيدور على العالم الخارجي عشان يجيله حاجه يخليه سعيد او عشان يجيله حاجه يخليه يتعالج عشان يديله حاجة يوصله المرحلة من الشفافية أو مرحلة من الحكمة أو مرحلة الأحاسيس الإيجابية. في إنسان ممكن يقولك ده الشخص ده بيضايقني أو الشخص ده بيعصبني أو الشخص ده بيسعدني أو الشخص ده كذا. هو لا ده ولا ده ولا ده. هو أنت جواك في الشوائب دي، جواك في البرمجة دي من يوم ما جيت في الدنيا وأنت بتتبرمج. البرمجة دي عمالة تستمر مع الوقت، أصبحت عندك اعتقاد والاعتقاد أصبح تلقائية، فأنت بتتصرف بطريقة تلقائية داخليا. عشان تقدر تظبط نفسك من العالم الخارجي لازم تنظف أولا العالم الداخلي. عارفين بالظبط بيفكرني بقصة، كان بنت صغيرة راحت مع مامتها عشان يشتروا أكل ويشتروا حاجات للبيت. فبعدين هما بيتمشوا لقوا عقد، العقد ده كان عقد فلسو وكان العقد في حوالي 10 دولار. فالبنت قالت له ماما، قالت لها ماما لو سمحت اشتري العقد ده. قالت لها ما عنديش مانع بس بشرط انت اللي تدفعيه. قالت لها بس انت عارفه انا صغيره ما معيش فلوس، انا يدوب عندي 5 سنين، هجيب فلوس منين عشان اشتري العقد ده؟ فالام قالت لها اسمعي، احنا هنعمل عقد مع بعض ان انت من اول النهارده انت بتاخدي فلوس معينه كل اسبوع، هتديني الفلوس دي تاني، ولما تديني الفلوس دي تاني كل اسبوع مع الوقت انت بتاخدي دولار مثلا، يعني في خلال شهرين او 3 اشهر هتسددي كله. فالبنت كانت فرحانه جدا، قالت لها ماشي، واستمرت على كده واخدت العقد وراحت البيت وفرحانه بيه جدا، لانه انجاز الانسان بيكبر بانجازاته. ويجي كل يوم الاب بالليل قبل ما تنام البنوته ويحكي لها قصه، وقبل ما تنام يبوسها فورتها ويقول لها قولي لي يا حبيبتي بتحب بابا قد ايه؟ فتقول له قد كده، ولا لا لا بتحبيه قد ايه؟ تقول له قد كده، لا لا لا تحبه قد كده، وبعدين تاخده بالحضن. وبعدين هو ماشي يقول لها قولي لي يا ترى بتحبي بابا كتير للدرجه دي تحلو بحبه اكتر من الدنيا كلها؟ يقول لها طب يا ترى بتحبي بابا اكتر ولا العقد اللي معاكي اكتر؟ قلت لا وحياتك بابا بلاش تاخد العقد بتاعي، انا بحلفك بالله يعني بلاش العقد، بسبب العقد ده انا انجزته، بس انا عندي فيل، خد الفيل يلعب بيه، خده بس بلاش عقد. قال لا يا حبيبتي مش عايز لده ولا ده. راح بيسها وراح ماشي. يجي تاني يوم يحكي لها قصه ولقى البنت مش عايزاه يتكلم في العقد خالص. اول ما يقول لها بتحب بابا اكتر ولا العقد تقول له باشا انا يا بابا عندي عروسه صغيره ترفع رجليها تغني، انت مش عارف ايه، خد معاها الفيل، خدهم كلهم بس بلاش العقد. والراجل استمر على كده لمدة أسبوع، يقول لها لا مش عايز أي حاجة خالص، وروح بيسها تاني والبنت تنام. بقت تعيسة جدا، كانت متضايقة جدا، كانت مركزة على إنه هياخد منها العقد اللي هو فيه إنجازها. وبعد أسبوع جاي بالليل يعني قبل ما يتكلم معها لقى قاعدة في وسط السرير بجسمها الصغير وبإيديها الصغيرة، وقالت له بابا افتح إيدي. راح فاتح إيديها لقى العقد جواه، قالت له خده يا بابا لأن أنت بالنسبة لي أهم بكتير جدا من العقد، أنا بحبك أكتر من العقد، خد ده يا بابا. راح واخده منها، قال لها حطي إيدك في جيبي اليمين. لما حطت ايدها الصغيره دي في جيب اليمين راح طلع علبه، قال لها افتحيها. فتحتها لقيت عقد لولي حر جديد لانج مستنيها. قالت له الله ده عقد حقيقي، ده بكام؟ قال لها مش مهم بكام، المهم ان العقد ده بتاعك. قالت له من امتى يا بابا؟ قال لها من اول يوم طلبت منك انك تديني العقد الفالسو. قالت له بابا يعني ايه الكلام ده؟ قال لها طول ما انت كنت واخده العقد الفالسو ما كانش عندك العقد الحقيقي، عشان كده حبيبتي من اول النهارده لما تكوني عايزه تكون عندك افكار ايجابيه لازم تخلصي من الافكار السلبيه، لما يكون عندك احاسيس ايجابيه لازم تخلصي من الاحاسيس السلبيه، لو عايزه الناس كلهم يحبوكي لازم جواكي تبداي تعرفي ازاي تحبي هذه الذات اللي اداها لك الله سبحانه وتعالى هديه، ومن هنا تقدر تديها للآخرين. عشان كده عالمك الداخلي هو السبب في العالم الخارجي مش العكس. لازم تعرفي من أول النهاردة أن قدراتك الداخلية هي السبب في كل شيء بيحصل في حياتك، علشان كده عايزة تاخدي مسؤولية حياتك من أول النهاردة. تعرف القصة دي بتفكرني بحاجة جميلة جدا، الناس لما تيجي تكلمني في التليفون أو تجيني في العيادة أو في محاضراتنا أو أمسياتنا في كل حتة بنعملها حوالين العالم، يقول لك دكتور أنا عاوزك تساعدني عشان أخلص من حاجة معينة. أنا أول سؤال أسأله الصخر أي حد يجي لي في أي مكان، أول سؤال بسأله له أنت مؤمن بالله سبحانه وتعالى؟ لأن الله هو الشافي، أنا مجرد معالج، فلو مش مؤمن بالله مش هتخلص، لازم تكون مؤمن بالله سبحانه وتعالى. أنا واحد مرة جالي وبقه معوج، عنده حاجة في النيرولوجي، يعني عنده حاجة بالنسبة بقه معوج. فقال لي دكتور عايزك تساعدني عشان أرجع ده تاني. قلت له اسمع أخبارك إيه مع الله سبحانه وتعالى؟ قال لي ولا تعرف أنا اتلخبطت بقالي سنتين ما بعملش ولا حاجة. قلت له جي عندك بقالها من إمتى؟ قال لي بقالها سنتين. وبعدين راح قال الله تفتكر دي ليها دعوه بدي؟ قلت له ما اعرفش انت اللي بتقول، بس ايه رايك ترجع النهارده عندك في البيت وتصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى وتستغفره وتستسمحه، والله سبحانه وتعالى بيفرح بعبده اللي هو عاوز الله يسامحه، فانت ارجع وروح هناك واعمل وصلي ركعتين دول لله سبحانه وتعالى. رجع وعمل كده وحس فعلا ببكى، حس زي ما يكون بقاله فتره، زي ما يكون عارف لما يكون عندك صديق وحشك، حس زي ما يكون نفسه فعلا يتكلم مع الله سبحانه وتعالى. يومها بالليل راح منه الألم اللي كان موجود بسبب الشدة. وبعدين لما جالي قال لي مش معقول الألم اختفى. قلت لك لو رحت لصاحب المعجزات، رحت لصاحب الأمر، بس قول لي بقى السؤال التاني اتعلمت من كده ايه؟ قال لي اتعلمت كتير. قلت له اتعلمت ايه؟ قال لي اتعلمت ان انا اقدر صحتي، ان انا اقدر فعلا ان انا اقدر علاقه اللي بيني وبين الله سبحانه وتعالى، اقدر ان انا عربي ومسلم، اقدر ان انا فعلا عن التحكم في نفسي، قدرت حاجات كتير ما كانتش عندي قبل كده. قلت له خلاص تعال نقعد نشتغل مع بعض، هنعمل حاجه بسيطه، هنرجع على خط الزمن في وقت من الاوقات انا بسميها ساعه الحياه. ساعه الحياه قبل سنتين انت كنت كويس؟ قال لي اه كنت كويس. تعال نرجع في الفتره دي وعملت حاجه اسمها استرجاع بالعمر، في الاسترخاء التام، ونرجع هنا تاني من اول وجديد ونعمل استرخاء تام وننط من فوق التجربه نشوف هيحصل ايه بالنسبه للمخ. يا دوب خلصنا وبعدين رجع تاني يوم وكانت راحت منه تماما. قال لك معجزه. انت طلبت المعجزه من صاحب المعجزات. اي طبيب في الدنيا بيجي لك اي حبابه حبايه وبعدين بيتمنى ان الله سبحانه وتعالى يشفيك. ما فيش طبيب هيحط لك دراعك مكسور ويحطه ويشفي على طول، بيحط العظمتين مع بعض وبيجبسها وبعدين بينتظر ان الجسم يلحم نفسه. بس مين اللي هيلحم لك الجسم؟ هو الله سبحانه وتعالى. فتبص تلاقي هذه القوة الداخلية عندك من زمان. عشان كده لازم أسأل الناس أولاً، أول حاجة هل مؤمن بالله سبحانه وتعالى؟ تاني حاجة بعد أنك مؤمن بالله سبحانه وتعالى، هل يا ترى بدأت فعلاً تاخد مسؤولية حياتك؟ خد مسؤولية حياتك مش العالم الخارجي، تاخد مسؤولية حياتك. والحاجة الثالثة حاسس أنك فعلاً تستحق أنك النهاردة فعلاً تتعالج، أنك النهاردة فعلاً تشفى. طب تستحق ليه؟ إيش معنى تستحق؟ زي ما في سيدة جت مرة قالت لي تعرف دكتور أنا عندي سرطان. قلت لها تستحقي ان انت تخلصي منه النهارده؟ قالت لي تعرف انا فعلا كنت ماشي غلط في يوم من الايام وحسيت ان انا استحق العقاب، ما اعرفش ايه اللي حصل لي، المهم النتيجه ان انا عندي سرطان. قلت لها ايه اللي يديك الحق دلوقتي انك تستحقي انك فعلا تتعالجي؟ قالت لي تعرف لان تعبت جدا، لان قربت اكتر من الله سبحانه وتعالى، اصبحت روحانيه اكتر، اصبحت بساعد الناس اكتر، اصبحت فعلا ادركت قد ايه معنى صحتي وقد ايه قيمه صحتي، اصبحت فعلا جوايا اكتر، اصبح عندي شفافيه اكتر، اصبح عندي سلام داخلي اكتر. زي ما كون المرض ده كان نقطه تحول خطيره في حياتي، ادتني قوه لم اكن اتخيلها انها موجوده قبل كده. انا شخصيا حسيت ان الست دي دلوقتي ممكن يحصل لها حاجه، ممكن الله سبحانه وتعالى يديها المعجزه دي عن طريقي، مش شرط انا عليك، ما حدش عليك حد. هو كل ما في الأمر إحنا بندي شوية حاجات نعرفها، الله سبحانه وتعالى بيقرر الشفاء، الشخص نفسه يتجه لله بإيمان تام باعتقاد تام. وده اللي حصل مع الست دي وكانت النتيجة ممتازة. مش معنى كده أن أنا ممكن أعالج الحاجات دي، لأ، دي كانت بتيجي مرة حصلت وفي نفس الوقت هي كانت مستعدة لها تماما. عشان كده أي حد يجي يقول لي أنا عايز علاج ولا عايز استشارة، أول حاجة مؤمن بالله سبحانه وتعالى، تاني حاجة تحملت مسؤولية حياتك، لازم تاخد مسؤولية حياتك. أنا قلتها قبل كده، أول ما اتولدنا في الدنيا اتقطع الحبل بيننا وبين الام، يعني ربنا خلقنا احرار. تاني حاجه احنا اللي كان لازم نرضع اللبن، مش الام بترضعنا، احنا بنروح لغايه الصدر، لكن احنا بعد كده اللي لازم نمص اللبن وندخله جوانا. يعني ربنا سبحانه وتعالى حطك في الفعل من اول لحظه، لما تيجي عشان الام تحطك على الارض عشان تمشي بتعمل ايه؟ بتحطك وتسيبك وتظبطك شويه وتتزن شويه، لكن انت بتكمل بعد كده، لازم انت تاخد مسؤوليه نفسك ولا مش هتمشي. يعني معنى كده اتخلقت حر، الحبل اتقطع، معنى كده ان انت لما مصيت اللبن لما رحت لصدر الام، ومعنى كده ان انت اللي بدات تمشي. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقك حر ومتحمل مسؤوليه حياتك. ما تروحش تقول انا رحت للدكتور ده، انا رحت للشخص ده، انا اتعالجت من الناس دي كلها وما فيش فايده. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى، ربنا ما يغيرش حد من غير ما يغير نفسه، لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ادالك قدرات قد كده، والواحد يقعد ياخدها وبعدين يركز على حاجة مضايقاه ويلغي كل حاجة في حياته ويعمم دي، وبعدين تستمر بقانون التكرار لغاية ما يوصل لمرحلة يصدق نفسه، وبعدين نفسه عايش في دوامة من الاكتئاب. سيدة كانت هي مدرسة، وهناك حصل مشكلة بينها وبين المديرة، ركزت على المديرة بطريقة سلبية، بدأت تتعب نفسياً، بدأت تشتكي باستمرار، أخذت المشاكل معاها لغاية البيت، أصبحت حياتها كلها تعبانة نفسيا، قررت أنها تستقيل. ولما استقالت ما كنتش بتعمل حاجة، لأن مشت واخدة معاها كل الأحاسيس السلبية، شايلة كل الماضي على كتافها وراحت بيه البيت، فقاعدة ما بتعملش حاجة طول النهار لغاية ما اكتئبت. وهذا الاكتئاب قاعد يتراكم كل يوم للدرجة كانت ما بتشوفش حد أطلاقا، بتتفادى الناس كلها، بدأ يجي لها رهبة اجتماعية، بدأت مش عايزة تخرج، بدأت تخاف من كل شيء، بدأ المخ ينجحها في الخوف وتخاف من كل شيء لغاية ما تعادت في حياتها. وكل ده بسبب إيه؟ حاجة واحدة بس ركزت عليها، لغت كل حاجة تانية كويسة في حياتها وبنت على دي. عشان كده الواحد لازم ياخد باله كويس جدا بيركز على إيه. مجرد ما ركزت عليها راحت الأحاسيس، على طول المخ يزورك في الأحاسيس، لأن أنت دلوقتي أدركت إن عندك مشكلة، فكرت في المشكلة، ركزت على المشكلة، لازم تحس بيها. وأول ما تحس بيها هتلاقي تحركات جسمك وتعبيرات وجهك، بعد كده هتروح للسلوك. فلما يجي نفكر فيه هل تساوي كل ده؟ لما الواحد يجي يقول لك أنا مثلا عندي اكتئاب، لا أنت مش عندك اكتئاب، أنت عندك تجربة معينة سببت لك فكرة في الاكتئاب ضايقتك. مش معنى كده أن أنا مكتئب، لا، دي فكرة جات لي والفكرة هتروح. تعرفين ساعات ما حد يجي يقول لي دكتور عندي ألم، عندي صداع، أقول له هسألك سؤال، هل ممكن يكون عندك صداع وبعدين التليفون يرن وتروح ترد عليه وتلاقي حد من صحابك ما كلمتوش بقاله فترة وتندمج معاه وتركز عليه، تيجي تدور على الصداع تلاقيه راح؟ قال لي طبعا. طيب كلنا حصلت لنا التجربة دي قبل كده على الأقل ولو مرة في حياتنا. ايه السبب؟ تركيزك وقدراتك وأحاسيسك راحت لمكان تاني خالص. لما راحت لمكان التاني فقدت هذا التركيز، المخ لغاه وعمم لك دي، فلقيت نفسك تيجي تدور. انت قبل كده كان عندك وجع فركزت على مكان الوجع، ركزت على الزمان اللي بيجيك في الوجع. هو ده التركيز اللي بسبب الناس معظم. مثلا واحد عندي في مونتريال كلمني وقال لي دكتور بيجي لي صداع كل يوم الساعه 3. اديت له ميعاد الساعه 2، الساعه 2 ونص تقريبا اديت له ميعاد. لما جاء الساعه 2 ونص قعدنا نتكلم في كل شيء على الصداع لمده نص ساعه كده. بعدين كل شويه يقول لي دكتور بص في الساعه الصداع جاي، دكتور بص في الساعه الصداع جاي. جت الساعه 3 شفت الصداع وجه. قلت له يا ترى جالك ليه؟ ركزت عليه، فكرت فيه، حطيت له مكان، حطيت له زمان، عارف مكانه فين، عارف الساعة كان بيجي لك. انت حطيت نفسك في قانون التوقع، بتحط نفسك في حاجة وتتوقعها وبتتوقعها باعتقاد تام لازم تحصل، هي بتحصل كده لان قانون التوقع تنجذب اليك من نفس النوع وقانون الاعتقاد جذور التوقع. فانت عندك حاجتين في منتهى القوة. تقول لي ليه ما تتوقعش الساعة 4 بيروح امتى الصداع؟ قال لي بعدها بنص ساعة. يعني انت بتركز من 3-3:30 هاجي لك صداع؟ قال لي طب انت هنا في مونتريال لو نزلت اي بلد تانية في فرق 12 ساعه وهنا النهار ليل هناك وهناك ليل نهار هنا، ايه اللي يحصل؟ راح ساكت. قال لي ما اعرفش. قلت له هتظبطها هناك الساعه 3:30 ازاي هناك؟ قال لي ما اعرفش. قلت له ما تيجي نركز على الساعه 4 بدل 3:30. مجرد تغيير تركيزه بدا يحس بتحسن، ما عملتش مع حاجه، لسه ما بداتش حتى العلاج. كل ما في الامر بدا نفكر في طريقه تغيير التركيز. تغيير التركيز يوصلك لتغيير الاحاسيس. لو انا متضايق من حاجه وغيرت احاسيسي، بفرض مثلا حد جاي لك على فكره المدير عايزك، وتروح للمدير تقول ياها عايزني ليه ده؟ لان الانسان باستمرار يفكر في السلبيات مقدما. فوانا رايح لقيت نفسي متضايق او نفسي خايف، وبعدين لما اروح هناك المدير يقول لي الف مبروك انت خدت الترقيه اللي احنا وعدناك بيها، وتلاقي نفسك ايه ده انا كنت بدأ نفسي على ايه؟ وبعدين وانت خارج تلاقي حد يقول لك على فكره البوليس على التليفون بيتك فيه حريقه، تقول الله ايه اللي حصل؟ احاسيسك عماله تطلع تنزل تطلع وتنزل كل يوم. ايه السبب؟ لان انت عمال تفكر في العالم الخارجي. العالم الخارجي حد يقول لك انت رائع تنبسط، حد يقول لك انت مش رائع تتضايق، حد يقول لك انت ترقيت الله، حد يقول لك ما فيش. فبص تلاقي الاحاسيس دي بتدخلها في النص ليه؟ لان اول ما تفكر هتركز وبعدين هتاخدك للاحاسيس. عارفين حكايه الاحاسيس دي؟ في اربع قوانين في منتهى القوه من قوانين العقل الباطن. اول ما تركز على حاجه تاخدك على طول لاول قانون اسمه قانون نشاطات العقل الباطن. يعني ايه نشاطات العقل الباطن؟ انا قلتها بسرعه قبل كده ان في حاجه في المخ اسمها منطقه المنطق اللي اسمها ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم، ان حاجه في نظام بيعمل لك نشاط قوي جدا ويخلي كل حاجه تفكر فيها تبقى انت حساس جدا انك تشوفها في اي مكان. فبمجرد ما تفكر في حاجه تضايقك على طول هتروح هناك. فقانون نشاطات العقل الباطن قال لك ان اي حاجه تفكر فيها هتبدا تلاحظها في كل حته وهتتسع وتنتشر. فدلوقتي بفرض ان انا بفكر في الاكتئاب هبقى حساس جدا لاي حاجه تخليني مكتئب، هبدا الاحظ الناس المكتئبين، هبدا الاحظ الحاجات اللي تخليني اكتئب زياده، هبدا الاحظ الحاجات اللي تضايقني اكتر. هو كده، هو القانون كده بيشتغل كده. وبعدين القانون اللي هو قانون نشاطات العقل الباطن اللي هو بالانجليزي بنسميه ذا لا اوف سب كونشس اكتيفيتيز، اللي هو قانون نشاطات العقل الباطن. ده هياخدني لقانون بعده اسمه قانون التفكير المتساوي. قانون التفكير المتساوي يعني اي حاجه بفكر فيها بتتسع وتنتشر وتخليني أشوف حاجة شبهها كمان. قانون التفكير المتساوي يعني مثلا متضايق من شخص معين في مكان، ألاقي المخ يجيب لي كل حاجة عن الشخص ويدعم لي رأيي، وبعدين فجأة ألاقي نفسي فكرت في حد تاني كمان مضايقني، وبعدين حد تالت كمان مضايقني، وبعدين حد رابع، ولا نفس المخ وداني في أماكن كتير جدا. كل الصور اللي مضايقاني اتفتحت وكل الفايلات اتفتحت، ألاقي نفسي قاعد متضايق مع أن الفكرة الأساسية أن في حاجة بسيطة مع شخص واحد. لقيت المخ راح مفسحني ومدعمني وفتح لي كل الفايلات والصور، وقلت نفسي الآخر متضايق. ادي قانون التفكير المتساوي. فاحنا عندنا قانون نشاطات العقل الباطن يوديني القانون التفكير المتساوي، وبعدين يوديني قانون المراسلات. يعني ايه قانون المراسلات؟ قانون المراسلات اكنك بتبعت رساله لحد. لما تيجي تبعت رساله لحد مش لازم انت تكتبها، مش بتفكر فيها. فقانون المراسلات بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان العالم الداخلي هو السبب في العالم الخارجي. قالك يعني ايه الكلام ده؟ العالم الداخلي هو السبب في العالم الخارجي. قالك برمجتك الذاتيه هتشوف منها في كل حته في العالم حسب القانون الاولاني. اي حاجه ببرمج نفسي بيها، اي حاجه بفكر فيها انا اتبرمجت عليها، بعملها تلقائيه وانا ماشي في الدنيا بلاحظها في كل حته. ده اللي بيحصل لي باستمرار. عشان كده العالم الداخلي هو السبب في العالم الخارجي. الله، طب العالم الخارجي بقى نظامه ايه؟ قالك العالم الخارجي بينعكس على العالم الداخلي، مش بيأثر فيه، بيؤكده. فمعنى كده أن تحديات الحياة لا تؤثر في الإنسان ولكن تظهر ما بداخله. لو أنا مثلا متعود أن أغضب بسرعة أهما يحصل في أي حتة في العالم، سواء هنا ولا برا، سواء بالعربي أو بالإنجليزي أو الفرنسية أو بأي لغة تانية، وأي حاجة حصلت أنا متعلم إزاي أتنرفز. هتنرفز في أي حتة، هتضايق في أي حتة. أنا من نوع البكتئب بسرعة، أي حتة أعرف فيها هلاقي نفسي بدور على حاجة تخليني أكتئب وهكتئب، لأن جوايا فايل مكتوب عليه الاكتئاب. أي حاجة تبسطني، أي حاجة أنا من نوع البسيط جدا أنا أنبسط بسرعة، هلاقي نفسي أي حتة أروح فيها هنبسط بسرعة. في واحد شاب صغير راح يقابل سقراط، وسقراط كان معروف أنه راجل فيلسوف من النوع الساخر، وراح قال له أنا عايزك أعزل هنا في البلد دي، أنا سمعت البلد جميلة جدا، يا ترى إيه صنف الناس اللي هنا؟ سقراط قال له يتوقف صنف الناس اللي أنت سايبهم كانوا أخبارهم إيه؟ فالشاب قال له والله هم متعبين جدا، بيلوموا الناس كتير، بينقضوا الناس كتير، يجيبوا لأي حد اكتئاب. فسقراط بابتسامة قال له على فكرة هنا الناس من نفس النوع، ما أنصحكش تاخد شقة هنا. بعدها بنص ساعة قال له شاب تاني، قال له أنا عايز أعزل هنا وعايز أجي هنا، يا ترى إيه أخبار الناس اللي موجودين هنا؟ فسقراط بابتسامة بسيطة وقال له يا ترى أخبار الناس اللي أنت جاي من عندهم أخبارهم إيه؟ قال له والله من نوع البسطاء جدا، ناس حبوبين جدا، ناس متفاهمين جدا. قال له بسرعة خد شقة لأن الناس اللي هنا من نفس النوع. هو لكن يقصد دي ولا يقصد دي، كل ما في الأمر أن أنت أفكارك بتنجذب إليك من نفس النوع، اللي جواك هتشوف منه من نفس النوع. لو أنا من النوع اللي بحقد على الناس بسرعة، مجرد ما أقعد في أي حتة هلاقي نفسي عارف إزاي أحقد، هفتش على حاجة وتخليني أحقد تاني من أول وجديد. لو أنا من النوع اللي بتضايق بسرعة، بتعصب بسرعة، أي حاجة تتقال هاخدها وأحولها والمخ يدعمني وهتضايق تاني من أول وجديد. يبقى معنى كده التغيير لازم يكون من الداخل مش من الخارج. لما حد يقول لك أنا عايز ده يغيرني ولا عايز ده يغيرني ولا عايز حباية تساعدني ولا عايز حد يعمل لي تنويم بالإيحاء ولا يعمل لي استرخاء تام، لا ثانية واحدة، أنت كل اللي أنت محتاج له تتعلم تستغل كل القدرات دي وتستخدمها أنت شخصيا داخليا وتوصل لأعلى المراحل في حياتك، وتتعلم إزاي تتحكم في نفسك في الحاجات المختلفة، وده اللي احنا بنتكلم فيه إن شاء الله النهاردة. فأنت ممكن تاخد من العالم الخارجي أفكار واستراتيجيات وقدرات وتحولها للعالم الداخلي لغاية ما تبقى جزء منك من حياتك، وتتمرن عليها باستمرار لغاية ما تبقى تلقائية. وادي قوة التلقائية. دلوقتي تعال نشوف ادي قوانين اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي. فاحنا قلنا ان الاحاسيس بتتكون منين؟ الاحاسيس بتيجي بسبب التركيز. نرجع تاني فترة حاجة بسيطة، ان انا ادركت حاجة معينة، حد قال لي حاجة فادركت اللي بيقوله، وبعدين فكرت في اللي بيقوله، ولما فكرت فيه رحت مركز عليه، ولما ركزت عليه راحت على طول رايحة وبدأت احس بيها، بدأت احس بيها على طول. هكلمكم في حاجة مهمة جدا اسمها دورة ذهنية. الدورة الذهنية يعني ايه؟ الدورة الذهنية، الدورة الذهنية بتبدأ في وسط هنا الحاجبين من فوق، في مكان هنا في نقطة اسمها focus point يعني نقطة التركيز. نقطة التركيز دي اللي بتجمع المخين الشمال واليمين في نفس المرحلة في نفس المنطقة. لو بصيت في النقطة دي تلاقي نفسك ما بتفكرش في ولا حاجة محددة. لما تنزل في الحاجة اللي انت عايزها يزيد تركيزك. فانت لما تبدأ من هنا في دورة بتلف وتيجي هنا تاني، في أربع دورات من زبزبات المخ. الدورة الأولانية عالية اسمها بيتا، البيتا بيتا. البيتا دي المخ بيلف من 14 ل 28 دورة في الثانية بيدور، والدورة دي عالية جدا. الدورة دي فيها ان انا وانت بنتكلم بهذا الاسلوب، بنتحرك بنفس الطريقة، بناخد حاجات من حد، بنتكلم في تليفون، بتكتب حاجة معينة. الدورة دي عالية جدا، والدورة دي او اللي هي البيتا عندك مؤثرات بتتأثر بيها. ممكن فكرة تجيلك تضايقك، ممكن فكرة تجيلك تبسطك. والمكان ده أسوأ مكان أي حد في الدنيا ياخد فيه قرار في حياته، لأنه أنت بتقرر ممكن المخ يجيب لك فكرة من مكان ما، ممكن تفتكر حاجة معينة، ممكن التليفون يرن، فأنت في حالة عالية جدا ومؤثرات دي ممكن تأثر على قرارك. الحالة الثانية اسمها الألفا، الألفا بتبقى نص البيتا، بتبقى من 7 ل 14 دورة في الثانية، ودي أحسن مكان تاخد فيه قرارات في حياتك، وهو ده المكان اللي أنت بتسترخي بيه، وهو ده المكان اللي انت بتوصل للسلام والهدوء الداخلي، وده المكان المخ يعرف يعملها طبيعيا وتلقائيا قبل ما تخش تنام، وهو ده المكان اللي احنا بنستخدمه في التنويم بالإيحاء. بتوصل للمرحله الثالثه اسمها الثيتا، بتبقى نص الالفا، بدل ما الاولانيه 14 28 والثانيه من 7 ل 14، الثالثه من 3 ل 7 دوره في الثانيه. يعني معنى كده بتوصل لمرحله تامه من الاسترخاء، بتبقى نايم، تبقى حاسس بكل شيء ولكن نايم ومش عايز تسمع اي حاجه خالص من العالم الخارجي، بتلغي تماما العالم الخارجي. والمرحله الاخيره اسمها الدلتا، مرحله الدلتا المخ بيوصل من 0 لغايه 3 دوره في الثانيه. الدوره دي ما بتبقى أنت داخل بنسميها الموتى اليومية والصحوة اليومية، ودي معجزة لوحدها من الله سبحانه وتعالى، أنك بتكون تعبان جدا، جسمك مدغدغ وذهنك تعبان، وتنام توصل لمرحلة الدلتا، الجسم يظبط نفسه تاني من أول جديد، والعقل يظبط نفسه تاني من أول جديد، وتقوم الصبح جديد لانج مرتاح تماما وفرش ومنتعش عشان تبدأ تعمل يوم جديد، ودي معجزة تانية ربنا سبحانه وتعالى باستمرار بيخديك جليك داند. فنيجي نبص الدورة الذهنية بتشتغل ازاي. انا كلمت على الاربعة دول مخصوص عشان تعرف حاجة اسمها الدورة الذهنية. تعال نشوف بقى بيحصل ايه. شخص قال لي حاجة معينة مهما كانت، فانا ادركت اللي بيقوله، فكرت فيها، ركزت عليها. اول ما ركزت عليها لازم تروح لمنطقة في جزء الشمال من المخ. طبعا لو انت بتكتب بيدك اليمين راحت لجزء الشمال المخ، لو تكتب بيدك الشمال هتروح لجزء يمين من المخ. فاحنا بفضل مثلا بنفكر مع جزء اسمها منطقة المنطق. المعلومات اللي انا ركزت عليها هتروح للمكان ده، هتتحلل منطقه المنطق اسمها كريتيكال فاكتوري، منطقه منطق، منطقه تحليل، منطقه تقييم. المعلومات اللي انا خدتها من العالم الخارجي هتتقيم وتتعدل وتتشكل وتتوضب، وبعدين انا خلاص خدتها. فبتروح بعد كده للعقل اللاواعي، عنده مخازن الذاكره، تطلع من المخازن، يفتح باب يطلع لك مخازن الذاكره فيها كميه الكلمات والمعلومات اللي انت محتاجها عشان ترد بيها على الشخص الاخر. وانا بعمل كده صار بيحصل ايه، تحركات الجسم، تعبيرات الوجه، الاحاسيس، بعدها على طول السلوك. الدوره دي اسرع من سرعه الضوء، 186 الف ميل في الثانيه الواحده. دلوقتي خليني اقول لكم تاني بسرعه جدا من جديد. جالي محتوى معين، اول ما جالي المحتوى ادركته، وبعدين المعلومات جات لي للتفكير وراحت رايحه للتركيز، فركزت عليها. لما ركزت عليها لازم ادي لها معنى، فراحت لمنطقه المنطق واديت لها معنى هناك. المعنى اللي اديته لها بيتماشى مع تلقائيات برمجتي وقيمي وتكيفي العصبي في كل السنين اللي فاتوا دي كلها. رجعت لي تاني، راحت خلاص المعلومات دي توضبت هنا منطقه المنطق، تروح للعقل اللاواعي يفتح مخازن الذاكره يطلع لك منها المفردات اللي انت محتاجها عشان ترد على الشخص. بس قبل ما تروح لازم الوقود اللي جواك يتحرك، هتلاقي احاسيسك اتحركت، تعبيرات وجهك اشتغلت، تحركات جسمك اشتغلت، وتروح ردت على الشخص. في خلال ما انت بتعمل كده توصل للإلغاء، توصل للتعميم، وتوصل للتخيل. لأن أول ما فكر وأنا خلاص فكرت وطيها منطقة المنطق، أنا ركزت عليها بطريقة معينة، رحت لغي حاجات ورحت معمم حاجات ورحت متخيل حاجات، فساعتها تطلع لك المفردات بطريقة اللي أنت عايزها. يعني أي حاجة، أي حد يقول لي حاجة وركزت له عليها، في دورة بتحصل جوه مخك سريعة جدا أسرع من سرعة الضوء. تصور 186 ألف ميل في الثانية الواحدة. عشان كده لو حطيت ايدك على النار تلاقي نفسك رحت شايل ايدك بسرعه. الدوره حصلت على فكره، ان المخ ادركها وبعدين فكر فيها وبعدين ركز عليها وبعدين حلل المعلومات، راحت لعقل اللاواعي طلعها مخزن الذاكره وراح محركك. كل ده بسرعه جدا. احنا عمالين نتكلم على العقل الواعي والعقل اللاواعي والاحاسيس، هقول لكم بسرعه العقل الواعي يعني ايه والعقل اللاواعي يعني ايه. العقل الواعي عنده اربع شغلانات محدده. اول شغلانه في العقل الواعي انه يتعرف على المعلومات، انت بتقولي حاجه فانا اتعرفت عليها. تاني حاجة انه يحلل المعلومات، ان انا حللت المعلومة عرفت معناها هي. تالت حاجة انه يقارن بينها وبين معلومات موجودة في العقل من زمان، فانا قارنت بين المعلومة ومن الماضي، فانا دلوقتي اتعرفت على المعلومة، حللت المعلومة، قارنت بينها وبين اللي عندي، فبقيت عارف انا ايه، فبياخد قرار هيتصرف ازاي. هو بياخد قرار لازم يلغي منها، لازم يعمم فيها ويشوش فيها ويتخيلها، وبعدين يبعثها للعقل اللاواعي. العقل اللاواعي عنده 32 شغلانة. نمرة 7 منهم انه حافظ على جسمك، نمرة 9 منهم التحركات اللي انت بتتحركها وتتصرف فيها. ده مش كده وبس، ده العقل اللاواعي عنده كل مخازن الذاكرة وهو تلقائي مبتكر وصامت. فانت بتروح كل المعلومات دي هناك، يروح فاتح مخازن الذاكرة يطلع لك منها المفردات، يحرك لك جسمك، تعبيرات وجهك، والاحاسيس تروح طالع تطلع تلقائية بالنسبة للعقل الواعي، وترد على الشخص الآخر أو تتصرف إذا كان حد هجم عليك أو مثلا كلب لقيته بتخاف من الكلاب تروح جري بسرعة من غير ما تفكر. كل ده حصل لك بسرعة تلقائيا، ودي معجزة من الله سبحانه وتعالى عشان البقاء، عشان تقدر تحمي عن نفسك. ادي الدورة الذهنية. فايه اللي بيحصل دلوقتي؟ انا قاعد فكرت في حاجة ضايقتني، يا دوب فكرت فيها المخ يعمل لك كل الدورة دي، وتلاقيها بدأت تبان على احاسيسك، هتبان على وشك، هتبان على تعبيراتك. ساعات ممكن نشوف حد يقول لك تعرف باين عليه انه متضايق. عرفت ازاي؟ لان شفت الاشعاع طلع على وشه، مثلا وشه بقى احمر شوية، او تقول شخص ده تعبان نفسيا مثلا وشه ابيض خالص مفيش دم في وشه، فتبص تلاقي بتتعرف عليه ده اشعاع جاء منين؟ جاء من الاحاسيس. الاحاسيس جت منين؟ جت من التركيز، والتركيز جاء منين؟ جاء من التفكير، والتفكير جاء من الإدراك. فكل واحدة عملها تاخدك، عشان كده احنا قلنا ان هنروح مع بعض في رحلة كل واحدة بتوديك للي بعدها. وان شاء الله منتكلم بعدين في حاجة اسمها الألم والسعادة، لان بعد الأحاسيس لازم تروح في مكان، يما هتروح للألم يما هتروح للسعادة يما هتتفادى حاجة يما هتقرب من حاجة، لغاية ما نكمل شوية شوية لقانون الاعتقاد وقانون التوقع، وبعدين نخش في الفعل وقانون الالتزام، لغاية ما نوصل ان احنا فعلا اقدر اعيش حلمي. دلوقتي الأحاسيس دي بتتراكم وبتتخزن وبتتصل ببعضها وبتسبب أمراض نفسية وبتسبب أمراض عضوية. أنا كلمت قبل كده في التفكير إزاي التفكير ممكن يسبب الأحاسيس، أو نسبب الأحاسيس على طول. الأحاسيس ممكن تتراكم، لأن أول ما الأحاسيس تتراكم يعني الأحاسيس قوية جدا، لأن في كمية دم عالية معها أفكار كتير، في أحماض بتضرب في مكان ما، فممكن تسبب لي الأمراض النفسية والأمراض العضوية. ده في حاجة تانية بتسببها، في حاجة اسمها سكاتوما، علماء النفس بيسموها سكاتوما. يعني سكاتوما اسمها الإلغاء، أو بنسميها blind spots، يعني الواحد بيحط المخه أمر مباشر بحاجة محددة إنه مش شايفها أو شايفها. دلوقت هل ممكن أنت تخش مثلا مطبخك وبعدين بتدور على الملح والفلفل ومش لاقيه، وتقول أنا مش لاقي الملح والفلفل، فين الملح والفلفل؟ ملح والفلفل كان هنا، مش لاقي الملح والفلفل. وبعدين تيجي مثلا زوجتك أو زوجك يقول لك بدور على إيه؟ يقول لك بدور على الملح والفلفل، يروح ماسكهم من قدامك وحطه لك اهم. هل حصل لك حاجه زي كده؟ لانك اديت امر مباشر للمخ ان انا عاوز الملح والفلفل، مش شايفهم بالعينين دي، لكن المخ فتبص تلاقي انت مش، ما انت شايف انت بتقوله، فالمخ يقول لك مفيش بالنسبه لك النهارده ملح وفلفل، لانك قلت لي امر مباشر اني مش شايفهم. تعال نحسبها بقى في الحياه. انا قلت لعقلي ان انا تعيس، العقل هيخليني اشوف فقط التعاسه والغي كل حاجه تانية فيها سعاده، لان دي سكاتوما، ان انا بوصل لمرحله انا مكتئب. لقيت انا مكتئب، يعني في كل مكان وفي كل وقت وفي كل موسم وفي كل بلد، والصبح والظهر وبالليل، مهما كان حالتي النفسيه مهما كان الطقس، دي انا مكتئب. يعني انا في كل حته في كل مكان انا مكتئب. فالاحاسيس عماله تشتعل، فبتشتعل زياده كل ما بفكر فيها اروح مزودها. لان فاكرين لما قلت الاحاسيس بتطلع مع حاجه اسمها حاله الطوارئ الداخليه، الاحاسيس مع الفكره مع الاحاسيس، الاثنين بيرتبطوا ببعض بايه؟ تنفسك بيتغير، تحركاتك بتتغير، تعبيراتك بتتغير، الفكره بتزيد قوه، توصل لمرحله في الاخر لنفسك تعبان. عشان كده بقول للناس خد بالك كويس جدا انت بتفكر في ايه، خد بالك كويس جدا افكارك عامله ازاي، لان افكارك هتوصلك للتركيز والتركيز يوصل لاحاسيس. الوقود هي الاحاسيس، بعدها هتوصل فين؟ هتوصل للسلوك، هتلاقي تصرفاتك، هتلاقي فعلك، والفعل تطلع بعد كده ممكن تندم عليه، ممكن تطرد حد لانك متضايق وبعدين ترجع تندم، ممكن تقول كلمه وتضايقك وبعدين ترجع تندم وتعتذر. في ناس كتير جدا كده، وتلاقي نفسك في دوره اسمها الدوره السلبيه، انك بتقول حاجه وبعدين تزعل وترجع تاني وتندم، وتلاقي نفسك الندم موجود وما تقفلش، وترجع تاني تغلط وبعدين تندم في دوره سلبيه ملهاش لازمه. عشان كده لازم تعرف تفكر انا بادرك ايه وبركز على ايه. في حاجه اسمها اسلوب الهروب او الهجوم. الكلام ده من ايام زمان، من ايام الانسان الاول اتعلم الهروب او الهجوم عشان البقاء، ان يكون ممكن قاعد وبعدين كانوا قاعدين مثلا هو وزوجته، انا بسميهم زوجه وزوجورينا، وبعدين قاعد مع المدام زوجورينا، وبعدين فجاه سمع بوم بوم بوم، وبعدين ما حدش فيهم اتحرك، وبعدين فجاه لقى المدام بقت عشاء لهذا المخلوق اللي اسمه الديناصور واخدها وجرى. فهو اتعلم بعد كده لما يسمع هزه في الارض يجري، فدي اسمها الهروب. أو يلاقي حد حيوان صغير بيهاجمه يهجم عليه، فدي اسمها الهجوم. تخيل حكاية الهجوم والهروب دي عشان ندافع عن نفسنا، عشان ندافع عن حياتنا. تخيل بقى حد يبصلك ويختلف معك في الرأي، تروح مطلع نفس كمية الأحاسيس السلبية والأدرينالين عشان تدافع عن نفسك، أكنك بالظبط بتدافع عن نفسك من حد حتى على دماغك مسدس ولا حد بيهدد بقائك، فما تستاهلش إطلاقا. بتطلع كمية من الأدرينالين خطيرة، تبص لها القلب بيدق بسرعه، تلاقي عندك طاقه زياده عن اللزوم، عندك قوه زادت مش عارف جت منين، عشان اتعصبت الجهاز العصبي كله بقى محطوط في حاله انذار، جهاز المناعه محطوط في حاله انذار، لو دخلك دلوقتي شويه انفلونزا يعدوا بسرعه. فعشان كده لما يقول لك ان النرفزه والعصبيه والتفكير السلبي ممكن يوصلك للسرطان، ايه السبب؟ انت خليت جهاز المناعه وجهاز العصبي وافكارك كله مشغول معاك، فعشان مشغول بيدافعوا عن حاجه بسيطه جدا، عشان حد مختلف معاك في الراي او قال لك حاجه مش حقيقيه بالنسبه لك وعملت دافع عن نفسك، فتبص تلاقي كله مشدود. عشان كده لا الشخص ممكن يكون بيترعش او متضايق او قاعد مكتئب، وبعدين نفسه احاسيسه بدات تبوظ تماما. تخيل هل تستاهل؟ عشان كده الواحد لما يقعد يفكر يقول لك لا ما استاهلش. عشان كده في رمضان ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لنا شهر عشان نهدي في اللعب شويه، بدل الجري الجري الجري والدنيا عماله تجري بالابتكار وبالسرعه، لازم اوصل لمرحله اقول ثانيه واحده انا فين من كل ده، لازم ارتاح حبه، لان طول ما انا عمال اجري اجري اجري اجري اجري وعمال افكر ورد على ده برجع بالليل ميت وتعبان تماما. وفي ناس ممكن تنام 10 ساعات ويقوم تعبان جدا لسه. ايه السبب؟ حاجتين: الاكله بالنوم، انك اكلت اكله كبيره والمخ بينزل اكتر من 80% من الدم في المعده عشان تهضم، فتقوم الصبح تعبان او فكرت افكار سلبيه قبل ما تنام، والمخ هيشغلها لك طول الليل لان عندك عقل من العقول الموجوده عندك. انت عندك العقل قداماني واللي في النص والوراني، في منهم 51% من العقل اللاواعي مسؤول عن ضربات قلبك وانت نايم، كل حاجه جواك، عن درجه حراره جلدك وجسمك وعن الكبد وعن الكلى وعن القلب وعن المعده شغال عنه، بشغلهم كلهم. ده صاحي، فانت بتخليه يشتغل، اديت له فكره سلبيه يحطها لك مع كل شغلاته وتقوم الصبح مدغدغ. عشان كده بقول للناس باستمرار خدوا بالكم، بقول لكم باستمرار خدوا بالكم، ما تفكرش حاجه سلبيه اطلاقا قبل ما تنام. خلي افكارك قبل ما تنام تكون افكار روحانيه، قرب اكتر من الله سبحانه وتعالى، عشان لما تنام الله اعلم شو كل لحظه تكون اخلاص في حياتك، خليها تبقى نظيفه. اطلب الله سبحانه وتعالى التسامح، سامح الناس كلها، ريح نفسك ونام بسهوله جدا اكنك بيبي، اكنك طفل صغير. طب الاحاسيس دي بتيجي منين؟ احاسيسك بتتكون من 3 حاجات اساسيه، طبعا كل برمجتك اللي انا كلمت فيه قبل كده. الاحاسيس بتيجي من الذاكره او تيجي من الادراك او تيجي من التخيل. الذاكره بجيبها من الماضي، ان اروح للماضي المخ يزور لي الماضي يجيب لي منه احاسيس سلبيه او افكار ضايقتني، وفي برنامج في فايل بحاله في مخزن في بيت موجود هناك، المخ يوديني هناك وبعدين يجيب لي الاحاسيس بالفكره. فكل الاحباطات كل المشاكل النفسيه موجوده من الماضي وانا جبتها معايا هنا دلوقتي. على فكره الوقت الحاضر ما فيهوش مشاكل خالص، الوقت الحاضر ما فيهوش مشاكل خالص. بحاول اقول لي ازاي انا عندي مشكله، المشكله حصلت من ثانيه، الوقت ده ما فيش فيه حاجه، انت هتجيب الثانيه دي تبقى دلوقتي، فاللحظه اللي بعدها ما فيهاش حاجه، انت بتجيب الماضي وتجيبه معاك، لكن اللحظه دي فيها اللحظه اللي بتلاقي فعلا فيها انت معاك فيها الله سبحانه وتعالى، لما تقول الله اكبر في اللحظه دي في الوقت الحاضر، ما بتقولهاش في الماضي ولا بتقولها في المستقبل. فالماضي جايب لك كل الاحباطات وكل عارف كل التجارب والخبرات اللي ما اتقفلتش، اللي ما تحولتش المهارة، ما تحولتش القدرات، فضلت زي ما هي مشتعلة. عارفين المخ بيشتغل ازاي؟ العقل البشري بيشتغل بشرائح، اكن سلايد، عارف سلايد، اكنك في فيلم شريحة شريحة شريحة، لما في حاجة تلتهب بتخرج برا مطرحها في فجوة، دي الفجوة دي موجودة، اللي برا دي لازم تخش تاني ويمشي المخ كله، لكن اللي برا دي مستنية هنا برا. اللي بيحصل دي برمجة، دي فكرة فيها روابط معينة، أول ما يحصل رابط من دول يرجع لك تشتعل وتحسسك تاني بالإحباط. فدي موجودة في الماضي، دي ما تقفلتش ما تريحتش عشان ترجع مطرحها تاني. فأي تجربة ما تقفلتش هتصطادك، يعني هتصطادك، هتطلع لك تاني في المستقبل، هتطلع لك في أي وقت، هتطلع لك في الوقت الحاضر، هتبان عليك، هتبان على أحاسيسك، هتبان على أفكارك، هتبان. ممكن تلاقي نفسك قاعد وحاسس انك متضايق من غير سبب، ممكن تلاقي نفسك حواليك ناس كتير وحواليك حاجات كتير حواليك وعندك كل شيء، لكن حاسس بالوحده، حاسس انك تعبان نفسيا، حاسس انك عاوز جديد، عاوز تغير. فتبص تلاقي الماضي ما اتقفلش، الماضي ما ارتاحش، الماضي الصندوق ده اللي مليان خبرات وتجارب بسميه ثروات الانسان، قدرات الانسان كلها موجوده في الماضي، لما الانسان يركز عليها انها سلبيه تبص تلاقي روح واخد كل الماضي، واخد كل الصندوق وروح شده معاه وجايبه في الوقت الحاضر، وبعدين يدركها هنا في الوقت الحاضر. فانا عندي الذاكره والادراك والتخيل اللي حوديني للمستقبل. وعلى فكره للمعلومه ان الاحباطات ما تجيش من المستقبل، الاحباطات تجي لك من البرمجه الذاتيه اللي هي الماضي اللي هي الذاكره. القلق هو اللي بيجي من المستقبل. ايه السبب؟ حاجه لسه ما حصلتش، حاجه يمكن تحصل، فانا بفكر فيها مقدما وبفكر فيها انها احتمال مقدما من غير ما احاول احلها، لكن احس بالاحساس السلبي. طالما حسيت بالاحساس السلبي جبت المستقبل بقى هنا في الوقت الحاضر، واروح للماضي اجيبه هنا في الوقت الحاضر، فلا نفسي واقف بين الاثنين، اكتئب بين الاثنين. فالشخص ممكن يوصل لمرحله من الاكتئاب الشخصي بسبب ايه؟ بسبب حاجه جبتها من الماضي ورحت تخيلتها في المستقبل، جبت لنفسي احاسيس سلبيه وجبت لنفسي قلق، اكتئبت. وبعدين الواحد لما يجي عايز يتعالج من الاكتئاب، الماضي زي ما هو، ما المخ هيزور هيزور، ما انت عندك الحبوب ممتازه هتريح لك بس الجهاز العصبي، بس انت عملت ايه؟ انت مجرد ما تفوق هتبص تلاقي الماضي زي ما هو والمستقبل زي ما هو. اذا كانش الماضي يتنظف تماما والمستقبل يبقى واضح، الحاضر يبقى واضح. عشان كده بقول للناس باستمرار وبقول لكم باستمرار، لازم تنظف الماضي وترتب الحاضر وتنور المستقبل، فتبص تلاقي خط زمنك رائع. لما المخ يروح يزور الماضي يلاقي خبرات وتجارب ومهارات. تعرف ساعات الواحد فينا واحنا صغيرين كلنا حصلت لنا الفكره دي، ممكن تتلسع، يعني ممكن تتحرق، يعني حرقه كده بسيطه تقول اي، وبعدين خلاص اتعلمت انك ما تحطش ايدك تاني في النار، وتعلمنا خلاص دي فيها خروج، دي فيها غلق اغلاق. هل يا ترى حصلت لك دي وانت عندك 4 سنين؟ دلوقتي عندك 30 سنه، لما المخ يزور التجربة دي هل بترجع تاني تقول أي وتقعد تشتكي أو تقعد تصرخ وتبكي؟ طبعا لا. ايه السبب؟ لانها اتحولت لمهاره. المخ لما فكر فيها اتعلم ما يحطش ايده تاني في النار. لكن الناس في الاحاسيس اللي هي احاسيس داخليه حتى مش فيزيكال يعني احاسيس تكون جسمانيه، لا يروح للماضي ويجيبها بحالها، يجيبها باحاسيسها، ولما بيجيبها باحاسيسها يحس بيها في الوقت الحاضر. فلما حاجه كانت موجوده هنا ورحت شادد احاسيسها بالفكره بقى دلوقتي، ايه السبب؟ لان حسيت بيها. طالما حسيت بيها دلوقتي اصبحت فكره في الوقت الحاضر، اصبحت ادراك بالنسبه للمخ، فأصبحت إدراك. ولما بصيت على المستقبل لقيت المستقبل هو هو، أرجع أكتئب. زي مثلا واحدة تقولي إزاي دكتور أنا الماضي بتاعي ضعيف جدا وزوجي بتعبني جدا في الماضي ومش شايف نفسي في المستقبل. أهي قالتها على طول الماضي ضعيف، على طول راحت في المستقبل فاكتئبت لأن الاثنين ضعاف. طب أروح فين إذا كان ما فيش الماضي وما فيش المستقبل؟ طب أروح فين؟ الواحد لازم يعيش في اللحظة دي، يعرف ينظف الماضي، يعرف يرتب الحاضر، ويعرف يبني المستقبل. ففي الحالة دي المستقبل بالنسبة له يبقى مشرق. لما نيجي نتكلم على الوقت، الوقت الذهني، عندنا وقت معين بنسميه الوقت الذهني، وقت تاني بنسميه الوقت النفسي. الوقت الذهني والوقت النفسي، احنا عارف عندنا الوقت الحاضر يعني دلوقتي الساعة كذا. لما تروح للوقت الذهني، الذهن ممكن يوديك اي حاجة في اي مكان في اي حتة. الوقت النفسي ان المخ ياخدك في وقت محدد من الماضي وروح مستريح هناك ويطلع لك كل التجربة ويجيبها لك تاني من أول وجديد ويحططها لك في الوقت الحالي اللي هو الساعة اللي احنا نعرفها. فممكن الوقت الذهني يفكر يروح للوقت النفسي ياخدك لآخر الدنيا ويعيش التجربة ويجيبها تاني هنا في الوقت الحاضر، وتلاقي نفسك عايش في الوقت الحاضر اللي هو الوقت الساعة اللي احنا نعرفه. فانت تبص لقى الوقت ده عمال، عشان كده تقول لأي حد في الدنيا فكر في حاجة مضايقك من الماضي يلاقيها على طول، فكر في حاجة نفسك تعملها في المستقبل ممكن يفكر فيها إذا كان عارف أهدافه. فالإنسان ممكن دي اسمها الوقت الذهني والوقت النفسي، لكن الوقت الحاضر هو دلوقت. فأنا ممكن أحدد أهدافي، ممكن أحقق أهدافي أنا بحددها في المستقبل، بس أنا عايش دلوقتي. فالناس ممكن بتجهز للشمس بتاعت بكرة من غير ما يحس بدفئها بتاع اليوم، وبعدين يروح للماضي. ما الماضي خلاص راح وانتهى، اتعلم من الماضي. فتبص لنفسك عمال تكبر من الماضي، بتحترم هذا الماضي. تعرفين انا بقول للناس باستمرار، خدوا بالكم من حاجه مهمه جدا، انا بقوله كمان باستمرار، وانا في اي حته في العالم شفت اكتر من 500 الف بني ادم في محاضراتي حول العالم ده غير الملايين عن طريق التلفزيونات، ان انا بوصل للناس حاجه مهمه جدا. خد بالك من تركيزك، اول ما تركز اعصابك وشعورك هتشتعل، ولما تشتعل هتاخد في مكان يا اما في السعاده يا اما في الالم، وهتلاقيها بتتراكم وتبقى تلقائيه. وبعد كده تلاقي نفسك قاعد لوحدك ومتضايق او حد بيتعامل معاك وتتنرفز بسرعه من غير ما تحس. عشان كده خد بالك كويس جدا انت بتركز على ايه. لما نيجي نتكلم على شويه مبادئ بالنسبه إزاي ممكن أضبط الأحاسيس، أول مبدأ من المبادئ دول إن هناك حلاً روحانياً لكل مشكلة. في حل روحاني لكل مشكلة، ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سبب، فكل شيء له سبب. لو رجعت للسبب وحليت السبب المشكلة وقعت. أنا باستمرار بفكر إيه الحاجة اللي ممكن لو وقعت كل حاجة تقع معاها، إيه الجذور اللي ممكن لو تعالجت كل وقع. عارفين بفكر مثلاً أكن الإنسان أي مشكلة في الدنيا أكنها عبارة عن شجرة، الشجرة دي فيها الجذور فيها البذور. الشجرة نفسها هي الاعتقاد، الفروع هي السلوك. فالناس بتروح تعالج السلوك، حد عايز يبطل التدخين يروح رايح يروح السلوك فيبطل ويرجع تاني، حد عايز ينزل وزنه ينزل ويرجع تاني، حد عايز يبطل عصبية يبطل شهر رمضان ويرجع تاني. عشان الجذور القيم، ما حدش في الدنيا ممكن يتغير غير لما يكون مبني على قيمه، لازم الجذور نفسها تتلمس. عشان كده التغيير بيوصل من تحت مش من السلوك. فلما يجي نفكر في هذه الطريقة تركيزي راح فين؟ لازم أغير تركيزي، لازم أغير صورتي الذاتية، لازم أغير اعتقادي الذاتي، لازم أغير القيمة اللي جواها معاها اللي ما تستاهلش. تعرف حكاية القيمة دي؟ أنا فكر مرة كنا في مونتريال معزومين عند حد من كان في رمضان، وبعدين وإحنا مستنيين الفطار، وبعدين سمعت واحدة بتشهق شهقة جامدة جدا، افتكرت حد جاله سكتة قلبية، رحنا جري على المطبخ لقيت واحدة واقفة مبتسمة وعادية جدا وبعدين بتعمل ملوخية. فبعدين بقول لها انت بتعمل ايه؟ قالت لي بعمل ملوخيه. قلت لها ايه الشقه دي؟ قالت لي شقه، لازم الشقه، شقه مهمه جدا. قلت لها ليه؟ قالت لي عشان التقليه بتاعه الملوخيه، لازم لازم لازم اطلع الشقه، لو ما اتعملتش ما تطلعش الملوخيه مظبوطه. وتصوروا انها دكتوره في كليه في جامعه كونكورديا، يعني مصيبه. تبص لها قلت لها اتعلمت الشقه دي منين؟ قالت لي ماما شهقتها تجيب من الشارع. يعني يا سلام، فدي قيمه مثلا في جذور معينه. اذا كانش تعمل ملوخيه بالشقه ما بقاش في تقليه، التقليه باظت الملوخيه. ده اعتقاد، ده اعتقاد، اعتقاد بسيط لكن كبر مع الشخص وبدا يعيش بيه ويعيش بيه. وتبص لها لو راح في حته لازم تشوف اذا كان الشهاء ما اتعملش يبقى الملوخيه مش كويسه. لو خدت دي وبنيت عليها حاجات في حياتنا، ان الشخص عنده اعتقاد معين وهنتكلم عليها بالتفصيل ان شاء الله في حلقات تانية، في قوه الاعتقاد، ازاي الاعتقاد بيتسبب في كل شيء في حياه الانسان. بس بدات منين؟ بدات من الادراك، هو برمجتك تلقائيه جالك الادراك وبعدين الأفكار، وبعدين التركيز، وبعدين الأحاسيس، وبعدين الحاجتين القوتين اللي بيؤثروا في الإنسان اللي بيتحكموا في مصير الإنسان، هنتكلم عليهم بالتفصيل، اسمهم ألم والسعادة، ودول فيهم رابط ذهنية. هنتكلم على رابط الذهنية، وزي ممكن نحطم رابط سلبي يكون عندي من الماضي، زي ممكن نحطم هذا الرابط السلبي، وبعدين ممكن هذه القوة الرائعة وروح بها بعد كده ان انا ابص في قوة الاعتقاد، من قوة الاعتقاد لقوة التوقع، من قوة التوقع لقوة الفعل، من قوة الفعل لقوة الالتزام، لغاية ما توصل ازاي ممكن تصحي المارد اللي جواك وتعيش حلمك. بس لازم الاول جذور كل اللي احنا بنتكلم فيه ده، جذور الواقع، جذور القوه الشخصيه اللي هي جذور انا بسميها القوه الذاتيه. فهناك حل روحانيا لكل مشاكل حياتنا. الحاجه الثانيه افتكرها باستمرار، انت مش احاسيسك، انت مش احاسيسك. يعني فرق بينك وبين احاسيسك. انا احاسيس كتير، لما حد يقول لك انا متضايق، لا ثانيه واحده، ده انت عندك المضايقه وعندك الحب وعندك الحنان وعندك اكتر من 2000 صنف من اصناف الاحاسيس. فما تقولش انا احاسيسي، ده الاحاسيس ده جزء واحد بس منك، ده انت روح جسد عقل احاسيس. الاحاسيس جزء منك، والاحاسيس فيها الافات من الاحاسيس جواك، فيها الافات من الخلايا للاحاسيس. لما تقول انا متضايق يبقى انا روحانيا وانا ذهنيا وانا جسمانيا وانا حسيا وانا شعوريا وكل الحواس الخمسه والجهاز العصبي ده كل ده، فانت مش احاسيسك. ففرق بينك وبين احاسيسك. تقول انا عندي مشكله، في مشكله معينه مضايقاني، المشكله دي هي كده. هقولك على حاجه مهمه جدا، مهمه جدا الحته دي. اول ما تقول انا، المخ يعممها لك في حاجه اسمها كوانتم، يعني بعد الكون كمان، بتبقى بالظبط بالظبط كده. او تقول انا متضايق، بقت في كل مكان وفي كل زمان وفي الماده وفي الطاقه وفي اي وقت، وسواء الصبح او ظهر او بالليل. او ما تقول انا حاجه، بعد الانا تنتشر وتتسع وتبقى اكبر حاجه ممكنه. لكن ما تقول انا عندي حاجه محدده، الحاجه المحدده دي هنا في سلوك مضايقني، بسبب لي احاسيس محدده بتضايقني، فتلاقي المخ عمال يحدد يحدد يحدد لغايه ما يخليها صغيره قد كده. لكن الانا قد كده، لكن الموضوع ده صغير جدا وما يستحقش يكون اكبر من كده. عشان كده باستمرار فرق بينك وبين احاسيسك. انت لست احاسيسك، انت اقوى واعظم من مجرد الاحاسيس اللي هي اتبرمجت بسبب افكارك. ممكن اغير الافكار واغير التركيز واغير الاحاسيس، وانا زي ما انا اوصل مرحله انا فعلا احسن مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى. انت مش احاسيسك. فلازم تعرف اول حاجه ان هناك حلا روحانيا لكل مشاكل حياتنا، هتلاقي حل روحاني. عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول لك من يتقي الله يجعل له مخرجا وكمان يرزقه من حيث لا يحتسب، من يتوكل على الله فحسبه، وان الله يحب المتوكلين، بيحبهم، يحب اللي بتوكلوا عليه. فلما تتوكل على الله سبحانه وتعالى يقول يا رب انا متوكل عليك، هتبص تلاقي المخ العقل البشري ربنا يفتح عليك، وتبص تلاقي ذهنك يتفتح، وتلاقي حل روحاني يخش لك هنا من فوق من مركز طاقه اسمه الطاقه الروحانيه او الطاقه التاجيه. تبص تلاقي نفسك بيجيلك افكار جميله جدا. تعرف حال ممكن تكون نايم بالليل وتصحى بالليل تلاقي حل المشكله؟ كتير بيحصل لنا. وبعدين لو نمت تاني تقوم الصبح تلاقي مش لاقيها، تنساها. ايه السبب؟ دي هديه من الله سبحانه وتعالى، جات لك عن طريق العقل الروحاني، راحت العقل اللاواعي. العقل الواعي هما سبع معلومات، العقل الواعي هما سبع معلومات. لما تقوم الصبح مش ممكن تلاقيها بالعقل ده، هي موجوده في عقلي اللي كان مسؤول عن احاسيسك واسترخائك. عشان كده باستمرار خلي ورقه وقلم جنبك قبل ما تنام، لان لو جات لك فكره جميله اكتبها على طول، دي هديه من الله سبحانه وتعالى، ممكن تحول حياتك 180 درجه. فافتكر باستمرار هناك حلا روحانيا لكل مشاكل الدنيا، ارجع لله سبحانه وتعالى هتلاقي الحل هناك. بعدها على طول فرق بينك وبين الاحاسيس. انت مش احاسيسك. لازم اولا عارف لما تقول انا مش احاسيسي معناها ايه؟ ان انا حاجه معجزات في معجزات، الاحاسيس دي حاجه انا برمجت بيها. فباستمرار افكر بهذا الاسلوب. الحاجه الثالثه من ضمن المبادئ، انا قلت لك هناك حل روحاني لكل مشكله، انت غير احاسيسك ركز على الرساله. يعني ايه ركز على الرساله؟ كل مشكله في الدنيا جواها الحل. فكر فيها، كل مشكله جواها الحل. عشان كده بقول لك في واحد اسمه نورمان فينسنت بيل اللي هو كتب كتب اسمها التفكير الايجابي او ذا باور اوف بوزيتيف ثينكينج. التفكير الايجابي بيقول لك ايه؟ قال لك كل مشكله تحتوي في جذورها على الحل بتاعها. كل مشكله بتحتوي على الحل. قال لك ازاي؟ المشكله عباره مجموعه معلومات، مجموعه افكار، لما تبص تلاقي كونتهم بطريقه مختلفه تطلع لك الحل. والدليل على كده ان بعد فتره معينه بتلاقي الحل، بس مش لاقيه دلوقتي. ليه؟ لانك مركز على المشكله كمشكله، اصبحت انت جزء من المشكله، اصبحت جزء من المشكله مش جزء من الحل. لكن اول ما توصل تقول ثانيه واحده انا عاوز احلها، فبتنفصل عنها وبتخرج عنها وبتبدا تحلها. على فكره مهمه جدا حاجات الانفصال والاتصال. الانفصال والاتصال، تعرفوا قطار الموت اللي هو اسمه الرولر كوستر اللي هو ينط ويطلع ويجري وبتاع، وانت جواه حاجه وانت بره حاجه تانية خالص، وانت بره بتتفرج من بعيد فاحاسيسك منفصله، وانت جوه احاسيسك متصله. انا افتكر مره كنا في مونتريال في مكان كان في الصيف، وكان عندنا حته اسمها لاروند ورايحين في حته هناك عشان لقينا اقطار الموت، كنا حوالي 30 واحد وكلهم قالوا لي دكتور لازم تطلع معانا، لو ما تطلعش عيب. وعملت اكلم ناس في القوه الذاتيه، انا قلت ماشي، بس انا عمال افكر عمال ابص ايه اللي طلعني فوق، يعني ايه اللي يخلي مخي ينزل لتحت ويهزهولي كده وتروح مني كل المعلومات، ايه اللي طلعني فوق، انا جنيت. المهم كل واحد عنده قيم مختلفه، انا ما اطلعش الحكايه دي ابدا. المهم كلهم طلعوا وانا طلعت، وبعدين كانت طلعت الحلال كده كويس قوي، ما فيش اي مشكله. وفجاه مش تنزل مثلا كده، راحت نازله كده عموديا ونازله بسرعه وراحت شمال ويمين، تحس ان لسانك نزل وصل لوحه في قفاك ودانك وسنانك ونزل في ركابك وبدات تترعش، وساعتها تقرب اكتر من الله سبحانه وتعالى وتقول يا رب لو نزلت حي هبقى جود بوي، هبقى انسان طيب جدا جدا جدا لغايه ما اموت، بس انزل حي. يا دوب نزلت وانا دايخ وتايه وبصيت لقيت ناس ثانيه رايحه تجري عشان تركب كمان مره، قلت معقوله؟ لان بالنسبه له قيمه مختلفه. قالوا لي تطلع تاني، قلت لهم لما تحلفوا مش ممكن اطلاقا. عملت ولا بص واحده تانية قال ايه، تاخدك وتلفك تبقى راسك تحت ودماغك فوق وبعدين تلف بيك. الله، طب ليه؟ طب بص لا، في ناس بتتمتع بكده، لكن انا عايز مخي زي ما هو عشان اعرف اللي انا بفكر بيه ساعات. زي ما البرت جوردن برنارد شو قال لك، انا عملتها ان انا مشهور عالميا لان بفكر مره ولا مرتين في الاسبوع، لان معظم الناس ما بتفكرش خالص، ولو شلت لي مخي خلاص ما فيش. فعشان كده لازم نفكر ان هناك حلا روحانيا لكل المشاكل، ان انت مش المشكله. خد بالك من الانفصال والاتصال، انفصل عن المشكله. انفصل عنها ازاي؟ ان انا اخد نفس عميق واطلعه شويه شويه وانا بقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وبعدين ركز على الحل. ما تركزش على المشكله. لو ركزت على المشكله كمشكله ودخلت جواها باحاسيسك اصبحت حواليك. وانا عجبني جدا الدكتور مصطفى محمود، من اول الناس اللي انا قريت له لما كنت صغير كتاب قال له رايت الله، قال لك ان جوه مش ممكن تحل المشكله وانت جواها، لازم تحل المشكله وانت خارجها. وطبعا لما جات العلوم الحديثه قال لك الانفصال والاتصال فرحنا بيهم جدا، لكن هتبص لها موجوده في القران، موجوده في الاحاديث، موجوده في عارف في الثروه العربيه. فتبص لاقي عندنا دكتورنا من زمان قال لنا الكلام ده واحنا سيبناه على جنب، لكن لما تيجي العلوم الحديثه نبص لها عشان جايه من الخارج، فقلنا اه طبعا مهم جدا. ما احنا باستمرار بنعملها، احنا باستمرار بنعمل حكايه الاتصال والانفصال. فلما تيجي لما تلاقي نفسك تعبان نفسيا انت اتصلت عشان تخرج، اول حاجه الاكسجين لان المخ بيتغذى عليه. فلما تاخد نفس عميق وتطلع الزفير وتقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وهنا تبدا تركز. هديكوا دلوقتي خطه متكامله اذا ممكن اتحكم في شعوري واحاسيسي. اول حاجه الادراك، عايزك تدرك انت فين دلوقتي، عايزك تدرك انت بتعمل ايه دلوقتي، عايزك تدرك احاسيسك فين، عايزك تدرك انت بتفكر ازاي. اول ما تفكر وراح الاحاسيس عايزك تدرك هنا، خد بالك لازم تدرك. لازم طب اعرف كده ازاي، احاسيسي تعبانه، ان انا مش متزن، في حاجه تنفسي مش مظبوط، في حاجه غلط، هعرف ان انا متضايق ولا لا. اول ما تدرك انت متضايق ولا لا بتمسك هذا اللص الداخلي اللي بيسرق منك كل الوقود بتاعك ويحطه في مكان مش مفروض يحطه، لان هياخده في مكان بعد كده لسه ما كملناش احنا المحطات. هتلاقي نفسك بعد كده بتوصل للتعاسة او توصل تقول فشل. ايه السبب؟ بسبب الادراك اللي وصلني للتفكير، وصلني للتركيز، وصلني للأحاسيس، أخذني في مكان في الألم أو السعادة، خلاني عندي روابط ذهنية، خلاني اعتقدت، خلاني توقعت، أصبحت غير ملتزم. بس بالعكس أصبحت ملتزم لدي. تخيل واحد ممكن يكون ملتزم بطريقة سلبية، طبعا بيعملها باستمرار، طبعا بيعملها باستمرار يبقى ملتزم فيها. عشان كده خد بالك من الاتصال وخد بالك من الانفصال. أول ما تتصل لاحظ في أول حاجة الإدراك، الادراك انك تدرك احاسيسك. تاني حاجه القرار، انك تقرر ان من اول النهارده هتتحكم فعلا في احاسيسك، لانك بتقدر تتحكم فيها، بتقدر تتحكم فيها باستمرار. هقول لك حاجه، لو انت مثلا عامل وعندك رئيس مجلس اداره قال لك كلمه ضايقتك، هل هترد عليه؟ هتلاقي طبعا معظم قال له كنت عايز تترفد، طبعا هتلاقي نفسك لا. ايه السبب؟ مسكت نفسك، يعني بتعرف تمسك نفسك، بتتعلم تمسك نفسك. في رمضان بتمسك نفسك ليه؟ لأنك عارف أنك مش عايز تغلط، مش عايز تفقد صيامك، مش عايز، ده شهر مبارك، أنت كلنا كل الدنيا الله سبحانه وتعالى مجهزك لهذا الشهر. فتبص لأي بتخش بهذا الشهر وانت عندك رابط روحاني، الرابط ده مش عايز تفقده، عشان كده ما بتغلطش. فلما توصل لمرحلة تقول أنا عايز أعرف إن أول حاجة عندي إدراك تام، تاني حاجة قررت فعلا أن أنا أتحكم في شعوري وأحاسيسي، وتالت حاجة هركز على الرساله اللي موجوده في التحدي. الرساله ايه يا ترى؟ ايه الرساله اللي فيها؟ هتلاقي جوا رساله. اول ما تتعلم الرساله هتلاقي الاحاسيس السلبيه اختفت. عشان كده ركز باستمرار في الرسالات، ما تركز على المشكله نفسها، لان المشكله عباره عن رساله. المشكله هتديها قوه اكتر، هتكبر اكتر، هتتحسن اكتر، هتلاقي نفسك عمال تتقدم اكتر من الله سبحانه وتعالى. وخد بالك اللي انا هقوله، ما فيش احساس في الدنيا بيجي عشان يتعبك او يقلمك، بيجي عشان ثلاث حاجات. اول حاجه يربك اكتر من الله سبحانه وتعالى، تاني حاجة يخليك تبعد عن سلوك سايبي سواء ممكن يكون أي حاجة، تدخين، أي حاجة غلط، أو سلبيات، أو أعصاب، أو شعور وأحاسيس سلبية عاوزك تبعد عنها. والحاجة الثانية عاوزك تتحسن وتكبر وتصعد وتتزن وتنمو بالشفافية والحكمة، وتقرب أكتر فعلا من الله سبحانه وتعالى. وبعد كده تبص لنفسك، وصلت للذات العليا، هي الذات الشفافة اللي ما يهمهاش إطلاقا مشاكل الدنيا، أصبحت بتبص لكل شيء، بتبص لكل شيء من فوق. فأنت عندك دلوقتي الإدراك، القرار، الانفصال، وبتعرف ازاي تفكر وتركز في الحل. ركز على الرسالة، ما تركز على المشكلة نفسها، فكر في الحل بتاعها. روح ما وراء المشكلة، روح ما وراء المشكلة باستمرار. تبص لنفسك، حياتك عبارة اصبحت هدية من السعادة، اصبحت كتلة من عارف توصل لمرحلة انك حاسس بشعور وعسيس ايجابية لدرجة انك مبسوط جدا داخليا وخارجيا، وتقدر تنتج وتنور لنفسك واللي حواليك، وتسيب بصماتك في الدنيا. ده زي ما في قصة معينة كان في ثلاثة زمان كان بيسموهم الحكماء، فكل واحد فيهم زمان في الاغريق كان بيسموا اله الحب، ولا المهم دول انا بسميهم الحكماء. ثلاثة دول اجتمعوا قالك عايزين نخبي الحب والسعادة من الإنسان. فجاء أول واحد قال لك عايزين نحطها في أعلى الجبال، الإنسان ما عرفش يطير. الاثنين قال لا، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بقدرات لا محدودة، هيلاقي طريقة يطير بيها ويطلع بيها وهيجيب الحب والسعادة. قال لك طب نحطها في أعماق المحيطات. قال لك الإنسان عنده القدرة إن يدور ويفتش وهيلاقي حاجة يغوص بيها وهيلاقيها. قال لك طب نخبيها فين؟ قال لك هنخبيها في آخر مكان الإنسان هيدور عليه، هنخبيها في قلبه، هنخبيها في قلبه. عشان كده سعادتك وكل حلاوتك وكل حبك وكل كله هتلاقيه جوه، موجود في قلبك. ما تدورش على العالم الخارجي عشان يحسسك بالسعادة، دور على العالم الداخلي، ولما تروح العالم الداخلي هتلاقي هناك. عشان كده الله سبحانه وتعالى قالك أنا في قلب المؤمن، القلب ده اللي فيه الشفافية. لما توصل لهذه المرحلة خد بالك باستمرار إن الإدراك هيوصلك للتفكير، والتفكير هيوصلك للتركيز، والتركيز هيوصلك للأحاسيس. عشان كده عيش كل لحظة باستمرار، عيش كل لحظة لكنها آخر لحظة بحياتك. عارف لما تعيش كده هتلاقي نفسك باستمرار بتكون حذر إنك تكون أحسن حاجة في حياتك. فعيش كل لحظة لكنها آخر لحظة في حياتك. عيش بالإيمان وبحبك لله سبحانه وتعالى، وعيش بالحب للرسول صلى الله عليه وسلم. بعد كده عيش بالكفاح، عيش بالفعل، عيش بالصبر، وخصوصا عيش بالحب، وقدر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.